فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لي أن أعمل في مطعم يقدم الخمر للناس، علما بأنني لا أتعاطى هذا الخمر وإنما مجرد محاسب في هذا المطعم؟ تحاسب عن أمر أيضا، لا يجوز هذا. نعم.